تفرقين ويدي أول ليلة وأصعب ليلة الليلة الأولى متفرقين ودي أول ليلة وأنا وحدي في أوضة المقفولة متفرقين ودي أول ليلة وأصعب ليلة الليلة الأولى متفرقين ودي أول ليلة وأنا وحدي في أوضة المقفولة يا قمر كان في العالي بينور واللي ما بيننا يدوب شباك المجروح في هواك بيدور على ذكرى وسط الأشواك يا قمر كان في العالي بينور واللي ما بيننا يدوب شباك المجروح في هواه بيدور على ذكرى وسط الأشواك ومن حزين الليلة قدي وجرح مين يتحملوا الوقت مش عايز يعدي يا رب ايه اللي عملوا يا رب ايه اللي عملوا متفرقين وبغالط روحي معقول هنساه وهينساني متفرقين وبعد جروحي والبعد ألمني وبكاني متفرقين وبغالط روحي معقول هنساه وهينساني متفرقين وبعد جروحي والبعد ألمني وبكاني يا قمر كان في العالي بينور واللي ما بيننا يدوب شباك المجروح في هواك بيدور على ذكرى وسط الأشواك يا قمر كان في العالي بينور واللي ما بيننا يدوب شباك المجروح في هواه بيدور على ذكرى وسط الأشواك ومن حزين الليلة قدي وجرح مين يتحملوا الوقت مش عارف